إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا